يغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معلش اتأخرت عليكم شوية، نبتدي دلوقتي على طول. أنا مش هبقى فاتحة شات الحديث بيني وبينكم غير بعد ما أخلص. اللي عندها سؤال تجهزهولي، بعد ما أخلص إن شاء الله برد عليه. وهنتكلم النهاردة عن فتنة القبر. هنتكلم النهاردة عن فتنة القبر. إن الأموات يفتنون. قلنا المرة اللي فاتت إن إحنا في سؤال قبر وفي فتنة قبر. الأموات يفتنون يعني إيه؟ يعني يسألون، قلنا من ربك، من دينك، من رسولك، ويكرر عليهم السؤال، ها، حتى ويكرر عليهم السؤال حتى يعني يتأكد الملكين بلا ريب أنهم مؤمنين. ربك الله، طبعا إن في ناس، يعني في ناس هتقول أول حاجة تخطر في بالها ربي الله، ربك الله، ربك الله. لا، هو كانوا بيقولوا إن ابن الله اللي هو عيسى. ليه؟ هو مرتاب، هو ما ماتش على إسلام خالص، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، شوية مع المسلمين، شوية مع النصارى، شوية مع اليهود، وبعدين يطلع يقول لك ما يمكن ربنا يغفر لنا كلنا وندخل الجنة، وبعدين يطلع يقول لك طب وانا مش عرفني ان الاسلام بس اللي صح، ما كل الاديان بتقول انها صح، وبعدين يطلع يقول لك ما اعرفش ايه، اصل انا ملحد، لا ده انا دخلت في الاسلام تاني. هو لا حول ولا قوة الا بالله، عايش مذبذب لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. فلابد بقى من التأكد. يعني الفتنة دي يا جماعة هي ليه بتستمى فتنة؟ مع ان هي فتنة للمفتون، يعني اللي مش متأكد هو اللي هيسقط، لكن اللي متأكد من الإجابات مش هيسقط. ما هي دايما يا جماعة الفتنة بتيجي للمفتون، يعني يقولك دي فتنة، أيوة، وهو كان عنده استعداد للفتنة دي، يعني هو كان والعياذ بالله مفتون ومستني بس انها تحصل علشان يترك. يا عبد الله ان اصرق اطمئن، يا الدين ده كويس قوي وهايل وممتاز، طب اصابته ضراء، ادي الدين وادي اللي جالنا من الدين، ونقلع الحجاب ونسيب الصلاة و و و و وما الى ذلك. تمام. طيب قالك بقى مين اللي هيعصم من الفتنة دي؟ في ناس على فكرة مش هتتفتن، هتتسأل مرة واحدة وهيقبل منها الإجابة من أول مرة. أول واحد الشهيد، الشهيد في سبيل الله. قال لك إن رجلا قال يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. هو الشهيد ده معلش رايح يجاهد ليه؟ حتى لو رايح يجاهد يا جماعة عشان المغنم، أول ما بيلاقي حياته على المحك اجري ألحق نفسي. لكن معنى استمراره ودخوله في الأعداء بقوة والقضاء عليهم وهو ممكن يموت، ده واحد خلاص فعلا ضحى بحياته من أجل النبي، من أجل الله سبحانه وتعالى. فقال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، يعني هو ثبت وروحه بتطلع، مش هيعرف مين ربه ومين دينه إذا كان هو أساسا بذل دماؤه لأجل ربه ودينه. يبقى بالتالي هو يعني السؤال ده معروف، ما هو مش محتاج يتسأل أساسا. زي بالظبط كده لما واحد متفاني معاها وتقول له هو أنت بتحبني؟ مش سؤال أساسا، أمال إيه اللي بيعمله ده كله إيه؟ طيب تاني واحد المرابط. طب المرابط ده عبارة عن إيه يا جماعة؟ المرابط ده واقف على الحدود، على حدود الـ أماكن المسلمين، لو جه عدو بيبلغ الإيه؟ الجيش، لأن هو على ثغر من الثغور، فلو مات حتى مات موتة طبيعية وهو بيحرس على الثغر ده، فهو قضى حياته في إيه؟ هو قضى حياته في هذا الأمر. إيه اللي بيموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة؟ من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر، بس يكون مسلم، لأن مش مثلا واحد مش مسلم مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة تقول لك وقاه فتنة القبر، لأ، إحنا بنتكلم يا جماعة على المسلمين. المبطون، مبطون يعني مات ببطن. ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ المبطون دي اللي هو الجهاز الهضمي كله بقى، اللي بيموت الكبد نتيجة الكبد، اللي بيموت نتيجة الكلى، اللي بيموت نتيجة المعدة، اللي بيموت نتيجة استسقاء في البطن، اللي بيموت كل الموتات دي لو صبر عليها ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا فهو لا يعذب في قبر. طيب تاني اعتقاد، او الاعتقاد اللي لازم نؤمن بيه، عذاب القبر. خدوا بالكم ان في ناس كتير جدا دلوقتي دي بقت موضة يقولك لا ما فيش عذاب في القبر، وهاتيلي آية تدل على ان هما بيعذبوا في القبر. طب معلش تعالوا بس هنا، ربنا لما اتكلم على فرعون وقال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ده دلوقتي، ويوم قيام الساعة دي حاجة مختلفة. يوم قيام الساعة دي هيدخلوا بقى أشد العذاب، يعني هما دلوقتي بيتعذبوا والعذاب الأشد هيكون يوم القيامة. طيب ربنا لما قال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، لو مفيش عذاب قبر هيتعذبوا مرتين امتى؟ مرة في الدنيا ومرة في القبر، وبعدين ها عذاب يوم القيامة. وإن للذين ظلموا عذاب دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إيه؟ يعني إيه عذاب دون ذلك؟ يعني عذاب غير عذاب يوم القيامة. يبقى إذن لفظة عذاب القبر لم ترد في القرآن، ولكن عذاب القبر نفسه ورد وبينته السنة، زي صلاة الظهر. هو في آية بتتكلم على صلاة الظهر؟ مفيش ولا آية بتتكلم على صلاة الظهر. هل معنى إن كلمة صلاة الظهر ما وردتش في القرآن يبقى مفيش صلاة ظهر؟ لا، هي وردت الصلاة خلاص، وردت بعمومها. اتفصلت فين؟ اتفصلت في القرآن. وهنا لازم يا جماعة ننبه على موضوع مهم جدا، ان مفيش حاجة اسمها ان انا اشوف ميت وبيعمل وبيسوي والكلام ده. الميت لما بيموت إما ينعم في الجنة وإما يعذب في النار. لا هيتكلم تاني ولا هيقول حاجة، ولا أنا هشوف العذاب ده ولا هشوف النعيم ده. خدوا بالكم من الحتت دي. طب امال ايه الحاجات اللي منتشرة بانه شاف القبر ما عرفش حية، وشاف القبر واحد قاعد، وبعدين وهو بيموت لقى الظل ماشي. انت عندك قصة تانية خالص اسمها جن، وان كل واحد له شيطان. الشيطان ده بعد ما انت بتموتي ممكن يتمثل للناس في صورتك، وممكن الجن يتمثل للناس في هيئات، ان ده بيتعذب او ده بيتنعم او ما الى ذلك. ليه؟ خدي بالك ان من عقيدة البوذية والعقيدة الهندوسية، وركزوا قوي في الحتة دي لانها مهمة، ان عندهم الروح بتقعد تمشي في الارض وبتبقى عايشة مع الناس وشايفة كل حاجة وبتأيدهم وبتاع، وممكن ترفض ان هي تدخل الجنة او ترفض ان هي تدخل النار وتفضل في الارض. يعني عندهم خرافات. الخرافات دي لما امتزجت بالادب بتاعنا، وهقول الادب لانه بقت تيجي في القصص، يعني ابتدى تنزل قصص كتيرة بالحاجات دي، فالناس والعياذ بالله من الجهل ابتدوا يعتقدوا ان هو نفس الميت من يفعل ذلك. من يفعل ذلك يا جماعة هو شيطان الميت. وخدي بالك ان الشيطان بيتمثل في اي صورة هو عايزها، وبيعبر الحوائط وليه؟ علشان الناس تفتن، علشان الناس تنكر عذاب القبر، زي ما بيحصل دلوقتي. تقول لك شفنا، رحنا المقابر وشفنا، وما انت مش ممكن هتشوفي. ايه؟ شوفي علي رضي الله عنه وأرضاه يقول: نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت لعلي أرى منه شيئا. يعني قاعد يبص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، يمكن يشوف حاجة، يلاقيه بيبتسم بتاع أي حاجة من الحاجات الخرافات اللي بيقولوها لنا دي. فلم أجد شيئا. يبقى هو قاعد يبص على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، يمكن يشوف حاجة، ما شافش حاجة، ملقاش أي انطباعات ولا أي حاجة باينة على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم، طب النبي صلى الله عليه وسلم عارف منين بقى يا جماعة اللي بيتعذب واللي بيتنعم والكلام ده كله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم بالغيب. مفيش حاجة اسمها أصل أنا عندي فراسة، أصل أنا بسمع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: ولو سمعتم ما أسمع لما تدفنتم. هو مين ده أساسا اللي تيجي يسمع عذاب قبر ولا يشوف نعيم قبر ولا الكلام ده كله؟ الكلام ده يا جماعة مش من ديننا، ولم يفعله النبي ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. الحاجات دي ما ابتدتش تظهر غير بعد 500 سنة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما وقف على القبر قال: إنهما لا يعذبان في كبير، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير وإنهما كبير. يعني مش حاجة كبيرة، فعلة كبيرة ضخمة، ولكن هي عند الله كبيرة. اما احدهما فكان يسعى بالنميمه. النميمه ان انا اجي اقول لك دي فلانه قالت عليكي كذا وانا رديت. لا اوعي تفتكري ان انا ما رديتش، ده انا رديت عليها، ده انا بهدلتها، بس هي قالت عليكي كذا. واروح للتانيه، دي فلانه قالت عليكي كذا. واروح للتالته، دي فلانه قالت عليكي كذا. هذا الامر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هي الحالقة، موس حلاق، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. يبقى أول واحد بيتعذب في قبره بسبب إيه؟ إنه كان بينقل الكلام بين المسلمين. وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية صحيحة كان لا يستنزه من بول. يعني يا إما بيتعذب بسبب النجاسة إنه ما كانش بيطهر نفسه، أو بسبب عدم الاستتار إنه كان بيقعد يتبول ويبين عورته للناس، الناس تقعد تبص على عورته وهو مش مهتم بهذا الأمر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. إيه هي فتنة الممات؟ اللي هي إن لما يكرر علي السؤال والعياذ بالله لا أستطيع الرد. بعد كده في مسألة، والمسائل دي يا جماعة مهمة قوي إن أنتوا تعرفوها، يعني شرط إن أنتوا تعرفوها بتعمق، لكن مهمة قوي إن أنتوا تعرفوا أن الأرواح مختلفة عن الأجساد. الروح حاجة والجسد حاجة. الروح اسمها نسمة. اسمها ايه؟ نسمة، نسمات بتطلع من الجسم، بمجرد ما تطلع من الجسم خلاص الجسد بيتوقف، زي ما بشوفه كده جثة لا تتكلم ولا تسأل ولا تجيب ولا تشعر ولا حاجة خالص. طب النسمة دي أو الروح دي عبارة عن إيه؟ لا يعلمها إلا الله. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. طيب العذاب بقى بيبقى على مين؟ على الاتنين، على الروح وعلى الجسد. الله، بس الجسد بيبقى هيكل عظمي. أيوة زي النايم كده، بيبقى هيكل عظمي بس بيستشعر العذاب ويستشعر الإيه؟ النعيم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال على الشهداء وعلى الأنبياء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إيه معنى إن هم أحياء وكذلك حياة النبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هو من يصلي عليه بيعلمه، يعني بيبلغه. طيب هنقول ان حياة الشهداء والانبياء البرزخية مختلفة، كلهم في البرزخ وليسوا في الحياة الدنيا. خدي بالك بقى من الحتة دي كويس قوي، هما مش في الدنيا وإنما هم في البرزخ. حياتهم مختلفة عن حياة بقية الناس اللي في البرزخ. إزاي؟ ليهم حياة برزخية متميزة، ليست كحياة الدنيا وليست كحياة أهل البرزخ. طيب يعني هم صاحيين في القبر؟ صاحيين، مصحيين خالص، مفيش حد. هل إن في القبر ده كده تنعم؟ دي كده نعمة يعني؟ هو كده بينعم؟ يعني أنت متخيلة نفسك صاحية في حفرة، انت كده متنعمة؟ لا طبعا، انت تعيشي حياة برزخية مختلفة عن الباقيين الباقيين. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوسل به. خدي بالك النبي في حياته كان يجوز التوسل به، يعني اللهم اني اسالك بحب بشفاعة نبيك. النبي دعيله وهو ها يدعي بدعاء النبي بعد وفاته بما انه ما بيدعوش، فبالتالي لا يجوز ابدا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب في القبر طبعا اختلف العلماء، هل في الملائكة بتبلغه؟ وده اللي رجحه طبعا ابن عثيمين وابن تيمية، ان النبي تبلغه الملائكة ان من عبادك من يصلي عليك. وعلشان كده في الحديث برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان الشهداء ارواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش. في الحقيقة انا برضو يعني قعدت افكر، او مش افكر، ادور يعني في الموضوع ده، يعني ايه المتعة ان واحد يبقى في جوف طير اخضر؟ لا انا هفهمك بقى القصة ايه. الشهداء يا جماعة بيطيروا في الجنة، الشهداء بيطيروا في الجنة، ربنا جعل لهم طيور هما يقدروا يطيروا في الجنة كلها، يروحوا في أي حتة في الجنة. حتى إن ربنا يقول هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح في الجنة، من الجنة حيث شئنا. تمام؟ قالوا يا رب نريد أن ترد من كتر النعم اللي هم فيها والسعادة اللي هم فيها. قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فخلاص ربنا لما لقاهم إن هم في قمة السعادة، قمة المتعة، قمة الحياة الطيبة، تمام؟ تركهم سبحانه وتعالى. طب بقية الناس من الشهداء فين؟ نسمات في الجنة، يعني موجودين في الجنة بس في مكان ثابت. يبقى الفرق بين البشر الناس العادية والشهداء ان الشهداء بيتنقلوا براحتهم في الجنة، العاديين لا، الناس العادية لا ما بتتنقلش في الجنة، بيبقوا في أماكن ربنا سبحانه وتعالى جعلها لهم. طيب معنى كده إيه يا جماعة؟ معنى كده إن الجنة موجودة، معنى كده إن الجنة موجودة، تمام؟ وأم هانئ سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله ألا تزور إذا متنا ويرى بعضنا بعضا؟ فقال تكون النسم طيرا تعلق بالشجر، يعني زي ما قلتلكوا هنكون كل روح من الأرواح معلقة في الشجر حتى إذا كانوا يوم القيامة دخلت كل نفس في جسدها. مستقر الأرواح بقى هنقول أرواح الأنبياء في الملأ الأعلى، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل الرفيق الأعلى، يعني أعلى حتة في الجنة للأنبياء. أرواح الشهداء زي ما قلنا ها في طير خضر تسرح في الجنة زي ما هم عايزين. أرواح المؤمنين بتكون في مكانها، تمام، لحد يوم القيامة يدخل كل نسمة في الجسد حتى ايه، حتى يوم القيامة، حتى يحاسب بقى الجسد والروح، يعني هيدخل الروح في الجسد والجسد يرجع تاني ويمر بقى بايه، بمواقف يوم القيامة. المؤمنين في بقى من المؤمنين من يكون محبوسا على باب الجنة. مين المحبوس بقى على باب الجنة يا جماعة؟ إلا عليه باليمين. ثانية واحدة يا جماعة، معلش ثانية واحدة.